سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم. فكلمة ويحلفون أو يحلفون غالبا تدل على مبدأ من مبادئ المنافقين، وأحيانا تحتمل أن يقصد بها من أشير إليهم بكلمة ومنهم السابقة على ذلك، كما في آياتنا هذه. ومنهم الذين يؤذون النبي، ومن نعم المبدأ أن قوله يحلفون أو يحلفون أو سيحلفون أنها تدل على منهج المنافقين وصفاتهم، أنهم من صفاتهم كيت وكيت، تمام؟ فضلا عن أن كثرة الحلف منهي عنها، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف، والذي يحلف كثيرا هذا يثير حوله الشكوك والشبهات، ما الذي يدعوك إلى أن تحلف كثيرا؟ كاد المريب أن يقول خذوني. ومنهم الذين يؤذون النبي، نلاحظ أن الآيات السابقة من قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، خدت بالك؟ وبعد كده قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فكانت هذه الآية ردا على هؤلاء المنافقين، ليس لكم في هذه الصدقات كما سبق. ثم جاء قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، فهذه الواو بناء على ذلك تكون واو عطف، تعطف إيه على إيه؟ إما إنها بتعطف كلمة منهم وما بعدها على يحلفون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما منكم ولكنهم قوم يفرقون، وإما أنها تعطف ومنهم هذه على ومنهم التي سبقتها، ويقوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، واضح؟ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يبقى كده في صنف منهم، في مجموعة منهم من المنافقين يؤذون النبي، والأذى هو الضرر الخفيف، وغالبا يكون بالقول، يعني كلمة الأذى يعني بتكون ضررا خفيفا، وغالبا يكون هذا الأذى بالإيه؟ بالقول، كما جاء في سورة آل عمران لن يضروكم إلا إيه؟ إلا أذى، يعني مجرد كلام عليكم، تشويه للصورة، طعن فيكم بالكلام، دي آخرهم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، يعني هم بتوع كلام وتشويه وكذب وقلب حقائق وطعن وسب وشد، ها ما فيش غير كده، لا يقدرون على أكثر من ذلك. ولا شك أن هذا يثير الفتن، حديث الإفك كان فتنة كبرى. ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذون النبي هو الكلام لمين يا جماعة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التي قبله منهم إيه؟ من يلمزك، صح كده؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات، خدت بالك؟ طيب يبقى كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ ومنهم الذين يؤذونك. فالأصل الإضمار، فلماذا كان الإظهار مكان الإضمار؟ ليه قال يؤذون النبي ما قالش يؤذونك؟ لبيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان فداحة جرمهم، أن يصل بهم الأمر إلى أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كده يعني إيه منتهى الكفر والعياذ بالله. وأنواع أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ها سيحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يعني وهموا بما لم ينالوا؟ هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينالوا ذلك. والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في الصحابة، والشتم والسب. ومنهم الذين يؤذون النبي. من أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه إيه؟ أذن، ويقولون هو أذن، لم يقل ويقولون أنت أذن، لا هو كأن الكلام مش عليك. وبعدين مجاراة لسياق الآيات، لأنه قد يؤذون النبي، يؤذون النبي يعني بيتكلم عن غائب، فهو يدل على الغائب. ويقولون هو أذن، إيه أذن يعني؟ يعني يصدق كل ما يسمع. زي احنا مثلا بنقول عندنا إيه فلان ودني، أو فلان ده فتح ودانه، كل اللي يقول له حاجة يصدقها. فهم بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كده، ويقولون هو ايه؟ هو اذن. ها طيب، نعم، هم قالوا ذلك يعني يقصدون انه كلما قيل له شيء صدقه. يعني ايه؟ احنا ممكن نعمل كل حاجه ونتكلم، وبعدين لو عرف هنروح نحلف له ان احنا ما قلنا هيصدقنا. مش هنطلع نقاتل في غزوة تبوك، وهنروح نستأذن هيئذن لنا. لما يرجع من غزوة تبوك ونروح نعتذر هيقبل مننا. يبقى كأنه ايه يعني كده، يعني ايه الناس بتقول كلمة عنها في المجتمع بتاعنا، بس طبعا ما تنفعش انها تقال، مش كلمة عيب يعني ولا حاجة، لكن هي كلمة غير لائقة يعني، خدت بالك؟ فطبعا مش هينفع ان احنا نذكرها كده، حضراتكم عارفينها. الانسان اللي هو ايه بيصدق كل اللي يسمعه، ده في لفظ كده في المجتمع بتاعنا بيذكروه، خدت بالك؟ ايا كان كل بلد ولها ايه لهجتها يعني، خدت بالك؟ فبيوصفه نفسه صلى الله عليه وسلم بكده، خدت بالك؟ فربنا عز وجل رد عليهم، قل أذن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد كلامهم، ربنا بيأكد كلامهم إن هو فعلا إيه أذن، بس أذن إيه؟ أذن خير لكم. يا بعد كل الإجرام ده اللي أجرموه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق المؤمنين، وفي حق رب العالمين، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير لهم. أذن خير لهم، خدت بالك؟ زي مثلا واحد انت بتقول له انت بتجري في الشر، يقول لك والله انا بنجري بس في الخير، بياخد اللفظ بتاعك وايه ويحسنه. معايا يا جماعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن يا جماعة زي أنتم بتقولوا، بس الأذن خير لكم. إيه لكم دي؟ ما كان يمكن في غير القرآن يقال إيه؟ قل أذن خير وخلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم خير للمنافقين بس ولا للمؤمنين وحتى للكفار كمان كما سيأتي؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم خير للدنيا كلها، مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم، زي ما هيجي بعد كده ورحمة للذين آمنوا منكم، حنبين فيها الحتة دي. لكن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير للأمة كلها، أمة الدعوة وأمة الإجابة، إلا إن هنا نص على خيريته صلى الله عليه وسلم لمين؟ للمنافقين. ها؟ قل أذن خير لكم. ليه؟ إيه الخير اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيسمعه أو هيخليه خير للمنافقين من خلال ما يسمع؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيسمع حاجات عن المنافقين وينتج هذا السماع خيرا للمنافقين، ايه اللي ممكن يحصل من ذلك؟ قبوله اعتذارهم وتصديقه ايمانهم ولو في الظاهر، ها، و الإذن لهم إذا استأذنوا، والاستغفار لهم إذا سألوه المغفرة، وحتى لما لم يسألوه المغفرة أيضا استغفر لهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم وصلى على بعضهم. عد كتير بقى، يبقى ده خير للمنافقين هم، ان بعضهم كان يستحق القتل ولم يقتله. كل ده يا جماعة رجاء ان يتوبوا وان يعودوا الى الله عز وجل، زي مخشي بن حمير كما ستأتي قصته لاحقا ان شاء الله تبارك وتعالى. ده برضو كان من المنافقين، ويقال انه تاب وتسمى بعبد الرحمن و دعا الله عز وجل أن يقتل شهيدا وألا يعرف مكانه، واستجاب الله عز وجل له وقتل في حرب اليمامة، ولم يتوصلوا إلى مكانه، لم يجدوا جسدا إن صحت الرواية يعني. تمام يا جماعة؟ طيب، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يبقى كم صفة للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ أول حاجة أذن خير، تاني حاجة يؤمن بالله، تالت حاجة يؤمن للمؤمنين، رابع حاجة ورحمة للذين آمنوا منكم. خلاص أذن خير دي عرفناه. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله، الإيمان بالله، عبادته وحده لا شريك له، توحيده، ها، الإذعان له، التسليم له، السمع والطاعة إلى آخره. ويؤمن للمؤمنين، هنا الإيمان للمؤمنين بمعنى الإيه؟ أن يصدقهم، لأن من معاني الإيمان يا جماعة أصل معنى الإيمان إيه؟ التصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصدق إيه؟ المؤمنين. تمام؟ يصدق المؤمنين ويعرف أنهم صادقون، ويسكت عن المنافقين ويعرف أنهم إيه؟ كاذبون. نلاحظوا دي فين يا جماعة؟ في قصة كعب بن مالك بعد كده، لما جلنا أن المعذرون جاءوا يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعهم من الغزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم علانيتهم ويأكل سرائرهم إيه؟ إلى الله عز وجل. حتى جاء كعب قال: ما خلفك يا كعب؟ ليه ما جيتش معنا الغزوة؟ قال: يا رسول الله، والله لقد أوتيت جدلا، ولو شئت أن أعتذر لاعتذرت، ولكني أعلم أن الله سيخبره، والله ما كنت قط أملك لزادي وراحلتي من هذه الايه الغزوة. كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه ايه؟ أما هذا فقد صدق. ده معناه ايه يا جماعة؟ ده تعريض بالايه بالمنافقين. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. والله عز وجل أطلعه على بعض أسمائهم وأسر بذلك لمن؟ لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمن بالله ويؤمن المؤمن، لذلك عديت بالباء وبالله. يؤمن بالله يعني يعبده ويوحده ويطيعه، ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم، وتكون أيضا مع من الأمان من الأمن أنه يأمن لهم يأمنهم. الصفة الرابعة ورحمة لمين؟ للذين آمنوا منكم. إزاي يا جماعة؟ ألم يقل الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة إيه؟ للعالمين. العالمون هذه تشمل إيه؟ المؤمن والكافر والبار والإيه؟ والفاجر والإنس والجن، بل والحيوانات والنباتات والجمادات والطيور، لأن العالمين جمع إيه؟ عالم. خدت بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الدنيا، رحمة للعالمين. إزاي؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وبعثته رحمة للعالمين جميعا. كيف الرحمة؟ أن يدل الناس على الخير، يدلهم على الخير، ينتشر دينه بين الناس فتأتيهم البركات الدنيوية. هم مش المشركون راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يدعو لهم أن يرفع عنهم الجوع ويرفع عنهم العذاب ها؟ ولما ثمامة بن أثال منع عنهم الحنطة شفع النبي صلى الله عليه وسلم عنده وردها إليه مرة أخرى وعفى عن ناس كتير أرادوا به الأذى أو آذوه. وأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكتير لو اتكلمت عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين بالدنيا بحالها مش هتخلص. إذن فلماذا قال في هذه الآية ورحمة للذين آمنوا منكم؟ ودي قراءة الجمهور. نافع وحده قال ورحمة عطفا على إيه؟ على خير، أذن خير ورحمة، والأمر قريب. سؤال مرة أخرى، لماذا خص المؤمنين هنا بالرحمة ورحمة للذين آمنوا منكم؟ ها؟ لأن دي رحمة خاصة. كيف يعني؟ الإسلام ده يا جماعة رحمة للعالمين مش كده؟ الذين لم يستجيبوا نالوا جزءا من هذه الرحمة. اللي ما دخلوش في الإسلام الكفار المنافقون جاءتهم هذه الرحمة فأخذوا منها بقدر فضلا عن البركات كما بينا. أما المؤمنون الذين قبلوا دين الله عز وجل وأطاعوه وعبدوه وعملوا بشرائعه وتخلقوا بأخلاقه، لا شك طبعا أن الرحمة بالنسبة لهم إيه؟ هتكون أكثر وأكثر وأكثر مش كده؟ يبقى رحمة للعالمين أمة الدعوة وأمة الإجابة، ها، أن دلهم على الخير ونشر الخير بينهم، ورحمة للمؤمنين الذين قبلوا هذا الدين وعملوا به. وده في تعريض بالمنافقين يعني، ولذلك قال ورحمة للذين آمنوا منكم، يعني من المجتمع اللي موجود اللي هو مكون من مؤمن ومنافق وكافر. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يبقى ده وعيد من الله عز وجل، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. زي ما ذكرنا يؤذونه بالإيه؟ بأي نوع من أنواع الأذى، ولا يقدرون على قتله. ربنا قال والله يعصمك إيه؟ من الناس. ممكن يسحروه كما حدث، كما جاء صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن سحره لم يؤثر على عقله ولا على تبليغ الرسالة، فضلا عما قالوه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال هي كفر بواح حتى ولو لم يقصدوا ذلك كما سيأتي. تمام. والذين يؤذون رسول الله دي عامة، يعني تشمل ايه؟ تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. ودايما يا جماعة الجملة الاسمية بتكون اقوى من الجملة الفعلية. فدي جملة اسمية ولا فعلية؟ احسنت، اسمية. ليه الجملة الاسمية اقوى؟ لان الفعلية مرتبطة بزمان. والذين آذوا مثلا، واخد بالك، هتدل على الفعل الماضي. لو قلنا آذوا هتدل على الفعل الماضي. طيب لو قلنا يؤذون فقط من غير يعني، لو بدأنا الجملة بكلمة يؤذون هتدل على الحاضر، وقد تدل على الايه؟ على المستقبل، لكن مش هتدل على الايه؟ على الماضي. لكن لما تبقى اسمية الاسم مجرد عن الايه؟ مجرد عن الزمان، مش كده؟ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأنواع العذاب في الدنيا والآخرة كثيرة، يعني الذين يكتبون الكاريكاتيرات على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يرسمون الرسوم الساخرة من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين خصصوا قنوات وصفحات لسب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعذبون في الدنيا قبل الآخرة بأنواع العذاب المختلفة. ربما أنت لا ترى أنه معذب، يعني مثلا صحفي أو رئيس دولة كافرة مثلا، أو وعمال يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وانت شايفه زي ما هو رئيس في مكانه زي مكر لعنه الله، وشايف ان الصحفي ده في مكانه، وشايف ان ده كل واحد بيشتم في مكانه، فتظن انه مش معذب. لا اخي، تأكد انه معذب الان عذابا شديدا لا يعلمه الا الله، وغالبهم موته يكون ايه؟ عبرة للناس اجمعين، فضلا عما يدخره الله عز وجل له من الايه؟ من العذاب في الآخرة. تمام. الله عز وجل يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله، حد يستطيع يؤذي الله عز وجل؟ مش ممكن، مش ممكن حد يؤذي ربنا. طب لماذا ذكر في هذه الآية؟ قالوا إن هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن اسمه باسم الله عز وجل، وقالوا إن هذا فيه إشارة إلى أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ها فكأنما آذى الله عز وجل. وفي حديث مختلف في صحته، من آذى من آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك عن إيه؟ أن يأخذه. نعم، لا ده غيره بقى. الله الله في أصحابه ده صحيح، لكن الرواية اللي أنا بذكرها دي مختلف في صحتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من آذاني فقد آذى الله، أو إيه؟ من آذى أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. دي الرواية اللي هي مختلف في صحتها، أخذ بالك. لكن الثاني الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي، اللي هو كانت قصة إيه؟ عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. ماشي. إن الذين يؤذون الله ورسوله جزاهم إيه؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يبقى كأن الآية بتاعت سورة الأحزاب دي إيه؟ مفسرة لآية سورة إيه؟ التوبة. الآية بتقول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، بس ما بينتش، ما فصلتش. لكن آية سورة آية سورة الأحزاب إن الذين يؤذون رسول الله يؤذون الله ورسوله إيه؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا إيه؟ مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله عز وجل يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. بيدار ورا الايه؟ ورا اليمين. اتخذوا أيمانهم ايه؟ جنة، فصدوهم عن سبيل الله وصدوا غيرهم أيضا عن سبيل الله، لدرجة أنهم من كثرة الحلف يوم القيامة يحلفون بالله أيضا ويحسبون أنهم صادقون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء من الصدق. واخد بالك؟ ألا إنهم هم الإيه؟ هم الكاذبون. إيه اللي وصلهم لكده؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ده يا جماعة يمين إيه؟ ها؟ يمين غموس يغمس صاحبه في نار إيه؟ في نار جهنم. واخد بالك؟ يغمس صاحبه في نار جهنم. إيه هو اليمين الغموس؟ اليمين الكاذبة. والله ما حصل، وهو إيه؟ حصل. والله العظيم حصل، وهو إيه؟ ما حصلش. يبقى دي يمين غموس ليست لها كفارة إلا إيه؟ إلا التوبة ورد المظالم المترتبة على هذا اليمين، وده من تمام التوبة. اليمين المنعقدة التي حلف صاحبها أن يفعل ولم يفعل، أو حلف أنه لن يفعل وفعل وانعقد قلبه على ذلك، يبقى هذه اليمين مكفرة، مش مكفرة يعني، مكفرة بفتح الفاء يعني لها إيه؟ لها كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلف على أحدكم على شيء ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه؟ وليأتي الذي هو خير. فهم بيحلفونك بالله، كون يحلف بالله وأعلم أنه كاذب، يبقى ليس لله تعظيم في قلبه. طب ليس لله تعظيم في قلبه، أمال بيعلن إسلامه ليه؟ عشان يحقق مكاسب دنيوية. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يعني من أجل أن يرضوكم. ها، وبعد كده قال إيه في في في في في بعد كده بمسافة فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تبارك، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم النار جزاء بما كانوا يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هنا يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وكان الواجب عليهم أن يسعوا إلى رضا الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لو دي ناس مؤمنة صح، يبقى إيه؟ يبقى البغي عندهم رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعة، إنما عايزين يرضوكوا أنتم وخلاص بسخط الله. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني مش هيرضوا برضه، يبقى خسر ده وده. خدت بالك، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يا جماعة، والله ورسوله دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد كل لفظ لوحده، لكن الواو عاطفة مش كده؟ مش كده يعني اثنين، يعني لما يعود الضمير يعود ايه؟ اثنين. خدت بالك، جاء زيد وعمر ورأيتهما يجلسان، ولا ورأيته يجلس؟ ها، ورأيتهما مثنى. فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال أحق أن إيه؟ أن يرضوهما، مش كده ولا إيه؟ طلب زيد وعمر شيئا ويريدان إنفاذ طلبهما، مش كده؟ طيب هنا قال إيه؟ والله ورسوله أحق أن إيه؟ يرضوه. لماذا عاد الضمير بلفظ المفرد ولم يعد بلفظ المثنى؟ قالوا أن رضا الله هو الغاية. يعني إيه؟ أنت لو أرضيت الله عز وجل هو ده الغاية، يبقى أنت كده أرضيت إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده عاد الضمير إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. البعض قال لا، ده الضمير عائد على أقرب مذكور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني والله ورسوله أحق أن يرضوا رسوله. طب رضا الله، أقول لك ما هو من أرضى رسوله صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، البعض قال لا يا جماعة ده فيه تقدير، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. يبقى في تقدير كلامه، أنت معنا يا شيخ؟ فوالله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن إيه؟ أن يرضوه. البعض قال لا يا جماعة، لغة العرب سهلة خالص، ها، وهي وجوب حذف ما يعرف بداهة، يعني في حاجات لو حذفتها هي باينة واضحة، ولو ذكرتها تبقى يعني حشو في الكلام ملوش لازم. فقالوا إن دي من هذا الباب، حذف ما يجب حذفه لوضوحه أو لظهوره. فلما يقول مثلا والله ورسوله أحق أن يرضوه، واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة إن المقصود رضا الله، فخلاص ما فيش داعي للتكرار أيا كان الأمر. احنا قلنا كده ذكرنا كم قول، نعدهم: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يبقى ايه دي جملة ايه يا جماعة؟ جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إن. وفين فعل الشرط؟ ها؟ كانوا، مش كده؟ طيب فين جواب الشرط؟ فعليهم أن يرضوا الله ورسوله. إن كانوا مؤمنين فعليهم أن يرضوا الله ورسوله. جبناه منين جواب الشرط ده؟ اخترعناه؟ لا، استل من الايه؟ من السياق اللي هو المتقدم، والله ورسوله حق أن ايه؟ أن يرضوه. طيب فلماذا قدم الجواب على الشرط؟ لإفادة القصر، وأنه لا ينبغي أن تتطلب رضا أحد إلا رضا الله. أي عمل تعمله أهم حاجة رضا الله أولا، بعد كده رضي من رضي وسخط من سخط. لكن لا تسخط الله في رضا الناس، ولا ترضي الناس في سخط الله. يبقى انت عندك مبدأ ماشي عليه، ان انت رضا ربنا مقدم عندك على كل شيء مهما كانت الظروف. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم. وذلك مش كده؟ ذلك الخزي العظيم، مش كده؟ ألم يعلموا. الهمزة دي تدل على الايه؟ على استفهام حقيقي ولا مجازي؟ اللي بيسأل يعلم الإجابة ولا لا؟ يعلم. يبقى حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. ليه يا مولانا؟ حقيقي. يبقى لا يعلم السائل، لا يعلم الإجابة، فبيسأل عشان يتعلم. هل هذا الاستفهام من هذا النوع؟ إذن هو مجازي. الغرض منه يبقى التوبيخ والإنكار، ممكن يجتمع أكثر من غلط. واضح؟ ألم يعلموا، بينكر عليهم، يعني هم مش عارفين إن اللي يحادد الله ورسوله له نار جهنم. ألم يعلموا اللي هؤلاء المنافقون أنه الهادي بيقولوا على إيه؟ ضمير الشأ، مش كده؟ والجملة الشرطية في محل ايه؟ رفع خبر. يبقى ضمير الشأن مبتدأ، والجملة الشرطية في محل رفع خبر أن. أنه من يحادد الله ورسوله. فين الجملة الشرطية هنا؟ من أداة الشرط يحادد فعل الشرط فإن له نار جهنم. جواب الشرط مقترن بفعل الجزاء. ألم يعلموا أنه من يحادد المحادة أن تكون في حد مضاد للحد الآخر؟ يعني مثلا إيه؟ في مثلا طريق، واحد واقف على الرصيف ده والتاني واقف على الرصيف التاني، يبقى ده بيحاد ده. زي المشاقة، ده برضه في شق وده في شق آخر. زي المجانبة، ده في جانب والتاني في جانب مضاد. يبقى المحادة، المشاقة، المجانبة، مش كده؟ من يحادد الله ورسوله، يبقى دية إخبار من الله عز وجل بأن هؤلاء إيه؟ يحادون الله ورسوله، يعني كفار. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين حكم عليهم بالكفر، عذاب إيه؟ مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من إيه؟ من حاد الله ورسوله. يبقى المحادة لله ولرسوله كفر. خدت بالك ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، مش كده؟ يبقى الشق والحد والجانب اللي هي له مقابل مضاد، حد له مقابل حد تاني مضاد، الشق له شق آخر مضاد، الجانب له جانب آخر مضاد له. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، هنا برضك قرن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ باسمه سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، فأن له نار جهنم. طبعا نار اسم أن مؤخر، مش كده؟ أن له نار جهنم. جهنم مالها؟ ده مضاف إليه، نار مضاف وجهنم مضاف إليه، خالدا فيها. دي يا جماعة ضمائر مفردة، صح؟ يعني ألم يعلموا، ده جمع اللي هم المنافقون، أنه ضمير الشأن خلاص. من تحتمل الجمع والإيه والمثنى والمفرد. يحادد ده مفرد، لو كان الجمع كتبه يحادون، مش كده؟ طيب من يحادد الله ورسوله فأن له، الضمير هنا برضو إيه؟ مفرد. خالدا مفرد، واحد بعينه. ثم ليه؟ يبقى هنا الإفراد ها يراد به الجنس ولا يراد به شخص بعينه. واخد بالك؟ مفرد في اللفظ، جمع في الايه؟ في المعنى. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل أو الطفل إيه؟ إيه شيخ؟ الذين، الطفل مفرد. قال إيه؟ الذين مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى دلت كلمة الذين اللي هي الجمع على إن الطفل ليس مرادا بها طفلا بعينه، وإنما الطفل أي جنس الطفل، كل الأطفال. الذين فيهم هذا الشرط الذين لم يظهروا على عورات النساء. يبقى ده مفرد في اللفظ يا جماعة يحادد له خالدا مفرد في اللفظ، لكنه جمع في الايه في المعنى. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ذلك الخزي العظيم، واخد بالك هنا يا جماعة؟ معروف ان لو جه الاسم اللي بعد اسم الإشارة معرفا بيبقى ايه؟ بيبقى صفة، بيبقى صفة الاسم الإشارة، صح؟ وبالتالي اسم الإشارة بيبقى مبتدأ يحتاج إلى إيه؟ إلى خبر، ماشي كده؟ ذلك الخزي العظيم جزاؤهم، ماشي كده؟ مش ضمير الفصل بيجي بيه ليه؟ إيه لازم ضمير الفصل من فوائده؟ يعني إنه يفصل بين الصفة والخبر. يعني لو جاء ضمير فصل تعرف ان اللي بعد منه ايه؟ خبر. ولو ما جاش يبقى اللي بعد منه صفة او بدل. واضح؟ ذلك الخزي العظيم، تمام؟ طيب، ثم يقول الله عز وجل يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون، الحذر اللي هو شدة إيه؟ الخوف، أن تنزل عليهم سورة. تعمل إيه السورة دي؟ تنبئهم بما في قلوبهم. يا حاجة صعبة خالص. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. تنبئهم السورة أو تنبئهم أنت يا محمد، إيه الفرق بينهم؟ أيوة، التاء هنا هتبقى تاء إيه؟ طيب عشان أسهل لكم الحكاية، هنا تنبئهم، لو قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تاء الإيه؟ الخطاب، أنت يا محمد تنبئهم. طيب السورة تنبئهم تبقى عائدة على السورة نفسها، تدل على الغيبة، أن تنزل عليهم سورة تنبئهم تخبرهم بما في إيه؟ في قلوبهم من الإيه؟ من النفاق والكفر والحقد على الإسلام والمسلمين. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هنا يا جماعة استهزئوا، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ايه الحكاية دي؟ ها؟ الكلام ده ايه يعني؟ هل دي كده إباحة لهم ولا أمر كمان لهم؟ لا، ده كل ده جرى مجرى الايه؟ التهديد. لا يقول أبدا عاقل أن الله يأمر بالاستهزاء. اعملوا ما شئتم، ده إباحة لهم يعملوا ما عايزينه؟ لا، تهديد. زي مثلا، ولله المثل الأعلى، يعني أما الأب يقول لابنه براحتك خالص اعمل اللي انت عاوز، ماكش أي حاجة، خدت بالك؟ ده معنى ايه؟ انه بيهدده. فهنا الامر يا جماعه جرى مجرى الايه؟ التهديد. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره، السوره دي يا جماعه سوره التوبه، تنبئهم تفضح ما في قلوبهم. قل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم تحذرون. ها؟ نعم، إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يعني مهما يكتم الله يعلم، ومهما انت خبيت عن الناس ربنا بيفضحك. خلي بالك يعني ايه، اعرف كده ان الانسان اذا فضح فده معناها ان ايه، ان هو فوت على نفسه فرص كتيره جدا. يعني ايه؟ يعني واحد عمال ياكل ربا، وعمال يشغل فلوسه في الحرام، وعمال وعمال، وربنا بيستر عليه. ماشي. طيب بيجي مرة ويفتضح أمره، ده معناه انه ايه، ان دي مش اول واحدة، ده ربنا عز وجل يعني ايه اسدل ستره عليه مرات ومرات ومرات. انسان مهتم بالفواحش وبيسعى اليها، ماشي، وربنا بيستر عليه يستر عليه يستر عليه، وفي مرة افتضح، واخد بالك؟ دي مش يعني ما تفكرش ان ربنا بيفضح العبد من اول مرة، غالبا لا، يرخي عليه ستره حتى يعني ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه ولم يفلته. تمام. ان الله مخرج ما تحذرون. والآية دي يا جماعة مخيفة جدا، مخيفة جدا لنا احنا. ليه؟ لان كل شيء في قلبك سيطلع الله عليه الناس. ان الله اذا احب ايه فلانا نادى جبريل، يا جبريل اني احب فلانا فاحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة ان الله يحب فلانا فاحبوه، ثم يوضع له القبول في الايه، في الارض. وإن الله إذا أبغض إنسانا نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم توضع له البغضاء في الايه، في الأرض. مش أنت بتجد الناس كلها قلوبها مجتمعة على إنسان بيحبوه وبيعتقدوا فيه الصلاح وبيقدروه ويوقروه، وتجد الناس كلها يعني مجمعة أو شبه مجمعة على إنسان ممكن يكون نفس المظهر بتاع الأولاني، ولكن الناس بتحبوش بيكرهوه، لأن القلوب إيه؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فانت خلي بالك اللي في قلبك، اولا الانسان يخاف من ربه سبحانه وتعالى، وان اللي في القلب ربنا مطلع عليه، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، يعلم السر وإيه وأخفى، عليم بذات الصدور. آيات كثيرة جدا وحديث كثيرة جدا تدل على علم الله عز وجل واطلاعه على ما في القلوب. زد على ذلك فضح الله لهذا العبد عند الناس، لما ربنا يرخي عليه ستره مرات ومرات ويتمادى ويأمن لستر الله عز وجل عليه يفضحه الله عز وجل. إن الله مخرج ما تحذرون. ثم يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية دي يا جماعة بتحسسنا إن في حاجة حصلت، مش كده؟ لو سألت فلان عن كذا هيقول لك كذا، هو ايه اللي حصل؟ في مصيبة حصلت. ما الذي حدث؟ الآية دي نزلت ليه؟ ونزلت في مين؟ نزلت في المنافقين. ليه؟ جلسوا فيما بينهم يقول بعضهم لبعض: ما لقرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. كلمة قراءنا دي مقصود بها مين؟ ها؟ نعم شيخ؟ الصحابة؟ طب والصحابة دول من اللي بيقرئهم القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من يدخل في كلمة قراءنا دخولا أوليا؟ يبقى كده بيشتموا النبي، لأن من اللي بيقرأ كل صلاة؟ ومن اللي بيقرأ القرآن ويقرأ القرآن؟ من اللي نزل عليه القرآن؟ بس هم بيغلفوها. ها؟ ما لقرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. تمام؟ فقال رجل منهم: والله يوشك أن ينزل الله فينا قرآنا. يقال أنه هو اللي أنا حكيت لكم حكايته من شوية، اللي هو مين؟ مخشي بن حميج. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن ارتحل وتعلق براحلته وكانت تكبته الحجارة، يعني ايه بيجري الحجارة بتخبط في رجله وتعوره ومتعلق في راحلة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينظر إليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فتاب، يقال أنه تاب وحسن إسلامه وتسمى عبد الرحمن. وبعدين قال إيه اللي خلاه غير اسمه؟ قال: قعد بي اسمي واسم أبي. يعني تنقيص لنفسه، قعد بي اسمي واسم أبي، لأن هو اسمه إيه؟ مخشي، وأبوه اسمه حميد. أنت عاوز إيه؟ خدت بالك؟ زي الأثر الورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ها؟ بيقول له إيه ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: من أين؟ قال: من الحرقة. قال: من أيتها؟ قال: من ذات لظى. قال: أدرك أهلك فقد احترق. العجيب أن رجل أحرق أهلك احترق فعلا. فلكل إنسان من اسمه إيه؟ نصيب، موافق أو مخالف. وذلك يا جماعة اختاروا الأسامي، إنكم تدعون يوم القيامة بإيه؟ بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أو فأحسنوا إيه؟ أسماءكم. تمام؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عرفتوا بقى الحكاية اللي حصلت، اللي القرآن ما تكلمش عنها، بيجيب لنا الخلاصة يا جماعة. السورة ما حكت لناش الحكاية، واخد بالك؟ يعني لو ما ذكرش نفس سبب النزول أو القصة دي ما كناش هنعرف ايه القصة. طب خلينا ما عرفناش وخلينا بنقرأ الآية كده. السؤال نفسه ظاهر منه القصة ولا لا؟ ها؟ يعني لو قلنا كده احنا مش عارفين الأثر ده خلص، ولا عارفين سبب النزول، عارفين حاجة، وجينا كده قرأنا قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، على طول نفهم ايه؟ إن أكيد الناس دي عملت حاجة، عملت مصيبة، وانت لو سألتهم حينكروا ويقولوا كنا نخوض ايه؟ ونلعب. فكانت الإجابة ايه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ها؟ لا تعتذروا قد، انتوا عارفين الآية ده ايه؟ كانت سببا في ان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤلف كتابا كبيرا يسميه ليه؟ الصارم المسلول في الرد على شاتم ايه؟ الرسول. شفت ازاي؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حتى لو كنت تلعب ولا تقصد الطعن ولا تقصد الذم، في حاجات يا جماعة ما ينفعش يسأل فيها عن المقصد. واحد بيقول نكت على الإسلام، واحد بيقول نكت على الدين، واحد بيسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بيسخر بالمؤمنين. انت بتهزر، انت بتلعب، انت بتضحك، مصدقينك ان انت بتلعب بتضحك، بس مش عذرينك. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تلاحظوا ايه هم قالوا؟ ايه قراؤنا؟ صح، مش قالوا قراؤنا؟ ذكروا صنف تاني؟ مش هم قالوا قراؤنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء؟ مش هم قالوا كده؟ بيتكلموا على مين؟ القراء، صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تستهزئوا بالله؟ لأن ربنا هو اللي أنزل القرآن، هو أول من قرأ القرآن سبحانه وتعالى، هو الذي قرأه بصوت وحروف وكلمات، وسمعه منه جبريل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. والعجيب أنه ما ذكرش الصحابة، يعني مع أن غالب القراء الصحابة، مش كده؟ وانت حضرتك أول ما سألتوا في المقصود بالقراء قلتم ايه؟ الصحابة، واخدت بالك؟ فأبي الله وآياته ورسوله، لأن ربنا هو اللي أنزل القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قرأ القرآن عليكم، والآيات هي التي قرأت. ما هو في قارئ ومقروء، مش كده؟ القارئ اللي هو ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم، المقروء اللي هو القرآن. خدت بالك؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هنا يا جماعة بنلاحظ انه قدم ايه؟ الاسماء على المستفهم عنه. هو المستفهم عنه ايه؟ الاستهزاء، صح؟ يعني كان في غير القرآن ينبغي ان يقال ايه؟ اتستهزئون بالله وبرسوله وبآياته؟ لكن هنا قال أبي الله وآياته ورسوله، يعني انتم ما عندكمش شغلانة إلا الاستهزاء، ما فيش حد استهزأوا به خالص غير ربنا والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وشوف الترتيب العظيم الجميل ده، ترتيب أفضلية. أبي الله، لا أحد خير من الله. طيب اثنين، وآياته اللي هو القرآن. القرآن أفضل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن ده كلام ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى كده حكم عليهم بالكفر. وبعدين ايه اللي يحصل يا جماعة؟ بعد إيمانكم، صح؟ احنا النهاردة شايفين ايه في الواقع بتاعنا يا جماعة؟ شايفين ناس كانوا معانا وشايلين عمل كبير في الدعوة، والنهاردة انقلبوا ضدنا، واكتر ناس بتحاربنا على النت وبتحارب الدعوة هم دول. مش ده واقع؟ ولو سألت كل واحد فيكم الان هيعدي لي مجموعة من الاسماء كانوا رؤوسا في الدعوة على مختلف مراحل العمر، والآن هم أكثر ناس شوكة في حلوقنا، ولكن والله غالب على أمره. خدت بالك؟ لا تعتذروا، خلاص. مش طبعا مش بنحكم على حد بالكفر يا جماعة، عشان بس يعني إيه تاخدوا بالكم، يعني الناس إذا كانت بتعترض علينا إحنا، يعني إيه بغض النظر عن يعني الصواب أو الخطأ، أو لكن مش بنكفر إحنا حد عشان بيخالفنا. طبعا ده ده ده يعني ده من الحمق اللي يفهم كده. معلش يعني. وبعدين انت النهارده بتتكلم في دعوه، مش بتتكلم على اشخاص، يعني ما بنتكلمش على طعن في شيخ معين او في انسان معين، لا، ده دعوه، منهج معصوم. يا رب ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم امين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يبقى دي يا جماعة اللي خلتهم قالوا قصة مخشي ابن ايه؟ ابن حميد اللي سمى نفسه عبد الرحمن بعد كده، اللي هو تاب، فكأن ربنا عفى عنه فقال إن عفى عن طائفة منكم. كلمة طائفة تطلق على ايه؟ على الواحد فأكثر. طب طائفة هتطلق على الواحد ازاي؟ أصلها نفس طائفة، نفس ايه؟ طائفة. فكلمة طائفة، وده كلام الإمام الشافعي على فكرة، إن كلمة طائفة تطلق على الواحد فأكثر، يعني الواحد يقال له طائفة، الاثنين طائفة، الثلاثة طائفة، الألف، المليون طائفة، ملهاش نهاية في العدد. نعم؟ آه طبعا الشافعي مرجع في اللغة، فيش كلام. حتى بمناسبة إنه مرجع في اللغة، قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث بتختلف فيها الآراء، فهو قال ايه بقى عشان يحيد ده؟ قال كل ما استخبثته العرب، كل ما استخبثته العرب، يبقى يدخل في كلمة ايه؟ الخبائث. طيب في حاجات لم تستخبثها العرب ومحرمة جاء النص عليها في القرآن، زي الخمر، الخمر أم الخبائث، ممكن العرب ما يستخبثوش الخمر لاعتيادهم عليها، لكن حرمت بنصوص أخرى، لكن كلمة الخبائث مجملة كده تشمل كل ما لأن أنا وأنت ممكن نختلف وجهة النظر في الخبائث. واحد بيحب يأكل اللحمة والتاني ما بيحبش اللحمة ولا ريحتها، واخد بالك؟ طيب ده بالنسبة له اللحمة من الخبائث، أنا بالنسبة لي ده من الطيبات. هو في أحسن من اللحمة؟ في فضل ربنا سبحانه وتعالى. مش عارف يقول لي انت التدخين مثلا، واحد بي بي بي بي وصل لمرحله ان هو بيعتبره ايه؟ بيعتبره من من من الطيبه، يقول لك انا ما اعرفش افكر الا لو شربت السيجاره او عمرت الطاسه او بتاع ما. فممكن تختلف العقول في تحديد الخبائث، فالامام الشافعي حط لها القيد ده، قال الخبائث كل ما استخبثته الايه؟ العرب. خلاص. ومن وما كان خبيثا ولم تستخبثه العرب جاءت النصوص محرمة له كالخمر. ماشي. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الآية بتقول ايه؟ قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بسبب، يبقى الباقي هنا ايه؟ للسببية، بسبب انهم كانوا ايه؟ مجرمين. خدوا بالكم يا جماعة، ربنا بيقول ايه؟ لا تعتذروا. بنلاحظ حاجة في الصورة دي مسيطرة على الصورة، اللي هي ايه؟ كثرة الاعتذار. الله يفتح عليكم، نحسبكم من اهل القرآن، ربنا يبارك فيكم. فعلا الفهم ده يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى، كثرة الاعتذار. نجد فين كثرة الاعتذار؟ نجد باللفظ الصريح يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم وجاء المعذرون من الأعراب. خدت بالك؟ لا تعتذروا. طيب وإيه كمان من صور الاعتذار؟ يحلفون، اللي جت ست مرات، يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم منهم لتعرضوا عنهم. من صور الاعتذارات إيه كمان؟ الاستئذان، كسرة الاستئذان في الصورة. الاعتذار يا جماعة عن المشاركة في الدعوة، المشاركة في العمل لهذا الدين. يا جماعة كثرة الاعتذارات دي من صفات المنافقين، خلي بالكم، خلي بالكم، وشوفوا ربنا عز وجل لما يقول وجاء المعذرون. يعني المعذرون الذين يعتذرون باعتذارات كاذبة، ما في معذور، واخد بالك، وفي معذر. المعذور الذي له عذر حقيقي، والمعذر الذي يدعي ليه. يا جماعة أي حد ممكن يعتذر، انت غبت ليه النهاردة؟ أصل والله مراتي بتولد، أصل ابني تعبان وديته المستشفى، أصل الشغل مش راضين يسيبوني، لو ما لقاش حاجة خلاص يقول لك أصل أنا تعبان، أنا مش مهيئ نفسيا. في حد يا جماعة يعجز عن أنه يوجد اعتذارا مش عذرا، لا اعتذارا. خدت بالك في اللي بيقفل التليفون؟ لا غير كده، بيقول لك الدعوة كده كده ماشي ليه ولا من غيره. طب وانت محتاج، انت محتاج الى ان تشارك في هذا الخير. فخلوا بالكم يا جماعة، ايات المنافقين ده ايه؟ صياط على الرؤوس. ولذلك من اسماء السورة ايه؟ المشقشقة، اللي بتنزل على الدماغ بالنبابيت، بتكسر الدماغ. نريد ان نعرض انفسنا على هذه الصورة يا جماعة بصراحة وبوضوح، لا نسيء الظن بأحد والله، ولكن فعلا نخاف على نفسنا. وده من اقوى الاسباب اللي التي دعتني ان ارشح هذه الصورة للشرح في هذا الفصل الدراسي. فبالله عليكم نعرض انفسنا على هذه الصورة وننظر اين نحن منها. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسارات في الايات، 6 آيات النهاردة، حد له استفسار في الآيات؟ ثم 15 لفظ. ربنا يبارك. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.